3 ساعات و41 دقيقة. اي 4 ساعات يعني. مع الوقفة 5 ساعات. ثم انطلقنا إلى حرض وهناك بننام ونريح كم ساعة ثم نكمل وجهة. وصلنا مكان استراحتنا. شوف دور ودور السيارات اللي ها هذه سيارة ربعنا. واحد رابط جركل جرايك اللي مام جرايك. خلصنا استراحتنا والآن مكملين. بسم الله توكل على الله. السلام عليكم. انشغلت بمقطع مصر كثير ولا نمت زين. سبحان الله الطريق كله سافي. قبل شوي احنا بالمحطة نازلين بس على رجلينا كل شوي يدخل الرمل بعيوننا.